سالية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها الغموم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا في الدنيا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها من نواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن صحيح. إمام مجتمع متسنن صالح، غير مجاهد في المعصية. أما إذا صليت وقررت إلى الصلاة وراء الفاسد فالصلاة وراء الأصل أنها صحيحة، فلم يأتي دليل على بطلانها. وتكلمنا أن الرجل يدرك الجماعة إذا أدرك الإمام قبل تسليمة الصلاة الأولى، لأنه هذا يدرك ثواب الجماعة، يدرك ثواب الجماعة. وتكلمنا كذلك متى يكون مدركا للصلاة؟ لإدراك الركوع. متى يكون مدركا للوقت؟ لإدراك ركعة من هذه الصلاة. ثم تكلمنا في سنية الاستحباب أن المسبوق إذا وجد إمامه على أي حالة كان فليفعل كما هو، إن في سجود إن في جلوس أو غير ذلك، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتوا. ثم ذكرنا مسألة وهي قوله إذا قام المسبوق قبل تسليمة الإمام الثاني ولم يرفع كل خطوة، كل خطوة هنا وإذا أقيمت صلاة التي يريد أن يصلي مع الإمام لم تنعقد نافلة. وإذا أقيمت، تكلمنا على هذه المسألة وفيها أربع صور، من يذكر أربع صور هذه؟ عندك حافظنا تفضل. إذا شرع وقت خمس الصلاة بالنافلة وقت الصورة الأولى إذا شرع النافلة بعد خمس الصلاة بالنافلة وقت جميل قول الواحد إذا شرع فيها ولو كتبنا كتب جماعة فالأولى قطعت ويقطع؟ قول الواحد قلنا هذا نعم نعم لو أكلنا كتب الجماعة بمرد إدراك الجماعة في كتب الإحرام يقطع يقطع نعم لو استطاع الإمام خفيفة سيدرك تكبيرة الإحرام تتم أحسن. بعدها في إيه؟ يقول ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، يعني عايز يقول إن الإمام يتحمل عن المأموم ستة أشياء. فعلا؟ يتحمل الإمام عن المأموم ستة أشياء. أحرام يا إخوة؟ لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا على مذهب الجمهور بوجوب إنصات المأموم وأنه لا يقرأ مع الإمام، ولا سيما إذا كان المأموم مسبوقا، إذا دخل المأموم وقد فاتته ركعة، لا أقول وقد فاتته قراءة الفاتحة، أدرك الإمام في الركوع فهنا تحسب له ركعة، لأنه أدرك الركوع وفاتته الفاتحة والقراءة بعدها يتحملها الإمام، كما تحمل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل أبو بكر وأدركه في الركوع. إذا الحاجة الأولى ما هي؟ القراءة هي ستة أشياء، عندي هنا قراءة الفاتحة عن المسبوق، الثالث سجود السهو، يعني إيه؟ يعني لو سهل المأموم في شيء من صلاته الإمام يتحمل عنه، لكن اشترط لهذا ثلاثة شروط. واحد أن يكون المطروح سنة أو واجبة، لأن الركن يجب عليه أن يأتي به المأموم، الركن لو ترك ركنا سهوا يجب على المأموم يأتي به أصلا. الثاني أن يكون عن سهو لا عن عمد، لا يترك هذا الشيء عامدا. الثالث أن يكون مع الإمام من أول الصلاة، يكون مع الإمام إيه؟ من أول الصلاة. ليه بقى؟ لأنه إذا كان مسبوقا سيبقى له ركعات يصليها فيستطيع يأتي للسهو، بما يذكر السهو عرفتم؟ إذا كم شرط الآن في مسألة سجود السهو؟ أن يكون مطلوب سنة أو واجبة الواحد، لأن لو ترك ركنا سهوا يجب يتعين عليه أن يأتي بها الله. عرفنا يا أيمن؟ الثاني عندك؟ لا عن عم. الثالث؟ لأني يا إخوة جزاكم الله خيرا، الإمام لما يأتي ويتحمل على المسؤول بهذه الأشياء رخصة تخفيف، فكيف إذا فعل ترك الشيء عمدا يقول له أنت لن تأخذ بالتخفيف رخصة؟ لا من نار معناه؟ إنما كانت رخصة في حقه تخفيف إذا سهل، أما على العمد لا. طيب نرجع ثاني، سجود التلاوة هذا الثالث يتحمله الإمام عن المأموم، المأموم بيقرأ في صورة فيها سجد التلاوة، فيسجدش بقى المأموم ويترك الإمام، أنت مأمور بمتابعة الإمام. عرفنا؟ أستاذ شكري واضح؟ كم الآن طيب؟ القراءة لا سيما إذا كان مسجودا، هذا واحد. ثاني سجود السهو الشروط، الثالث سجود التلاوة، طيب الرابع السترة، مش السترة الملابس، السترة اللي هتكون أمامك تصلي عشان ما لا تقطع صلاتك، الرابع دعاء القنوت، والخامس دعاء القنوت، دعاء القنوت وسنتكلم عليه إن شاء الله. طيب والأخير التشهد الأول، التشهد إيه؟ الأول من المسبوق، ها؟ يعني أنت دخلت الإمام في الركعة الثانية، صح؟ طيب هي أولى بالنسبة لك، هتجلس معاه في التشهد أو طيب في اللي بعدها بقى أنت حطك هي ثالثة، الإمام هي التي هي ثانية، حقك أن تجلس بعد الثانية، أنت بتقوم معاه تتابعه، لا تأتي بالتشهد الأول لأنك مسبوق. من يحمل عنك التشهد الأول؟ هذا الإمام. عرفنا يا إخوان؟ طيب نرجع ثاني، قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، قال لكم على المد الشرع، قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت، قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، الإجماع وجوب الإنصات في الصلاة للقراءة في الصلاة، وفي حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا روى من يا أخوان؟ روى من؟ يعني أنا عارف رواه مسلم أصلا، أنا عارف رواه مسلم، هو ليش حتى كده؟ وإذا قرأ من صدره هذه رواه مسلم وهي منتقدة على الإمام مسلم، ومعناه في الآية والعمل على الآية، معنى يا إخوان؟ قال وإذا قرأ من صدره رواه الخمسة إلا الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم وكان له إماما وقراءته له قراءة، والناس اختلفوا في هذا الحديث اختلافا شديدا، منهم من قال هو حديث منكر ومنهم من قال هو حديث حسن. وعلى كل حال احنا معنا نصوص أخرى نعتمد عليها غير هذا الحديث، وصحيح معناه صحيح في بعض المواضع، من كان له إمام فقراءته له قراءة، في الجهرية في بعض المواضع يعمل بمثل هذا، وليش يعمل عليه اتكاء واعتمادا؟ لما على وجه الاستئناس، وإلا هناك من حكم عليه بأنه منكر وليعمل به أصلا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى صحة هذا الحديث ويتكئ عليه حتى في الصلاة السرية، لو لم يقرأ المأموم فإن الإمام يحمل عنه، وهذا غير صحيح لأن النصوص جاءت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، معنا. قال ورواه أحمد بن مسائل ابن عبد الله ورواه سعيد بن مجد سعيد بن منصور في السنن والدارقطني مرسل. هذا حديث جابر يقول كان له إمام وقراءته له قراءة. وحديث عبادة رد معنى الصحيح محمول على غير المأموم اللي هو إيه؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب. وكذلك حديث أبي هريرة يعني عايز يقول حاجة هي إيه؟ إن حديث عبادة هناك فيه صور تستثنى منها المسبوقة منها إيه؟ المسبوقة. قال وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحا به عن جابر رضي الله عنه مرفوعا كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج يعني ناقصة غير تامة إلا وراء الإمام. الزيادة دي لا تصح إلا وراء الإمام هذه لا تصح. الحديث كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيها خداج هذا حديث صحيح. رواه الخلال من أي مذاهب؟ يا حنبلي تلميذ أحمد. وقوله اقرأ بها بنفسك يعني حديث أبي هريرة بيكلم واحد من التابعين يقول له اقرأ بها بنفسك الفاتحة يعني مدى أبي هريرة عدم الإنصاف في الجاهلية بل القراءة هذا مدى أبي هريرة. فالمسألة فيها يعني أقوال منهم من قال وجوب قراءة الفاتحة في كل الصلاة الجهرية والسرية على المأموم والإمام والمنفرد ومنهم من فصل بين الجهرية والسرية فأمر بالإنصار الجهرية والسرية وجوب القراءة. أبو هريرة ممن يذهب إلى وجوب القراءة بالجهرية والسرية ولذلك قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. معنا يكلم بعض التابعين من قول أبي هريرة قال في أمه وقد خالفه تسعة من الصحابة قالوا إيه يعني قالوا بالإنصار رضي الله عنه قال ابن مسعود وجدت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فيه ترابا يقول موقوف وهو بهذا الله ابن أبي شيبة الله أعلم بصحابه. وسجود السهو مما إيه؟ يتحمله الإمام عن ماذا؟ عن المأموم. إذا عند محمد بن عبد المأموم يتحمل عن الإمام أي أشياء؟ واحد ستة أشياء. واحد القراءة لا سيما إذا كان مسبوقا. نعم. الثاني سجود السهو وبشروط. الثالث سجود التلاوة. الرابع الصفر. الخامس السادس الشرط الأول إذا سبق بركعة كما سيأتي. قال وسجود السهو إذا دخل الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه. إذا دخل الإمام عندكم ولا المأموم؟ دخل معنا. أي نعم أحسنتوا كده. إذا دخل مع الإمام بالفرمين. إذا دخل مع الإمام لما عنده معاي من أول الصلاة وتقدم في بابه. لكن بشروط ما هي الشروط؟ محمد السيد أن يكون مكروه سنة أو واجبا لا رخص. أن يكون عن سهو لا عمد. أن يكون مع الإمام أول الصلاة. سجود التلاوة إذا قرأ في صلاة آية سجدة من الذي يقرأ يا أيمن؟ يعود الضمير على من؟ أحسن المأمور. طيب لأنه يمتنع أن يقبل على السجدة ويفارق الإمام عن المتابعة. يجب أن يتابع إمامه ولم يسجد إمامه. والسترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستجدوا بشيء. ولو فرضنا أن الإمام لم يتخذ سترة هو كذلك يقوم نيابة عن إمام هذا ويتحمل عن إمام هذا. في حديث ابن عباس صلى النبي عليه الصلاة والسلام في منى إلى غير جدار، وفي لفظ إلى غير سترة، وفي لفظ إلى غير عنزة، وفي لفظ إلى غير شيء يستره، وكلها صحيح. واستدل بها الجمهور على استحباب وسنية السترة خلافا للذين ذهبوا إلى وجوب السترة. قالوا السترة وهي مقدار ذراع أو ثلثي الذراع بينك وبينها ثلاثة أذرع إذا كنت قائما، وبينك إذا كنت ساجدا السترة ومرشا. قال ودعاء القنوت، المراد بالنوازل وما شكلها من دعاء التراويح أو دعاء الوتر. أما القنوت الفاجر فليس من السنة، ليس من السنة ولا يثبت فيه شيء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فرضنا أننا صلينا وراء إمام يقنط في الفجر فالصلاة مجزئة، الصلاة صحيحة ولا إثم عليك ولا وزر عليك لو تابعته، لو تابعته واقتديت به لا وزر عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصلون لكم الأئمة فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. انظر كيف هذا الحكم عدل من الله سبحانه وتعالى. فالإمامة ليست بالهينة، لا، الإمامة مسؤولية عظيمة، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ليس بالسهل في الأمر الهين بالسهل، مسؤولية عظيمة أن يقف الإنسان إماما وأن يؤم الناس. يعلم إذا لم يكن فقيها بأحكام الصلاة ممكن يفسد صلاته ويفسد صلاة الناس، فيجب أن يتعلم فقه الصلاة وفقه الإمام وأبواب صلاة الجماعة وما إلى ذلك. بارك الله فيك. يقول ودعاء القنوت حيث إيه سمعه، شرط هذا هو الشرط أن يسمعه فيؤمن فقط. والتشهد الأول إذا سبط بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه، وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية. الصحيح التعوذ في الجهرية والسرية، التعوذ في الجهرية والسرية، ويسن الاستفتاح في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام في السرية وفي الجهرية، وهو يقرأ سرا، وكذلك التعوذ يكون سرا، كذلك البسملة تكون سرا في الصلاة الجهرية. هذا هو الصواب. وأي حديث يستدل به على الجهر بالبسملة في الصلاة فهو لا يصح، فهو لا يصح. قال بأن وفي بعضها، في بعضها أنها صحيحة لكن ليست صريحة، كما قال العلماء صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. من حفظ العبارة هذه في الجهر؟ جهر البسملة، جهر البسملة في أي من؟ أيوة من الأصل يعني ايش؟ ها؟ نعم، مثلا الحديث الذي في صحيح مسلم وفي غير مسلم كان الناس يبدأون ايش؟ يبتدئون بالآن بالحمد لله رب العالمين. في كلام كثير بين العلماء في هذا الحديث. إذن صحيحها غير صحيح وصريحها غير صحيح. الصريح غير صحيح. أحسن واحد تناول هذه المسألة من كتب المذاهب فقهاء الإمام الزيلعي لنصب الراية. وأيضا يتعلق بهذه المسألة هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ أم آية من بداية كل السور أو غير ذلك من المباحث. قال ويسن للمأموم أن يستفتح لأي استفتاح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعوذ في الجهرية. إذا من السنن التعوذ لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره فيهم بخلاف القراءة ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت السورة يعني الركعة الأولى والثانية من الصلاة الصلوات الرباعية الثلاثية. وإذا كان صلاة جهرية إنما يكتفي وكان مأموما يكتفي بإطراف الفاتحة وينصت الانتباه إذا كان مذهبه مما يقول بالقراءة للفاتحة. قال وفي سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة وهذه السكتة صحيح قبل الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام سكتة ماذا يقول بها؟ يقرأ الاستفتاح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت هنيه كان في حديث أبي هريرة يقرأ الفاتحة وبعدها وبعد الفراغ القراءة الفاتحة ما فيش فيها سكتة بعدها إنما السكتة بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة لقراءة الاستفتاح. أما بعد الفاتحة ليس هناك سكتة لا طويلة ولا قصيرة إنما إذا انتهى من الفاتحة شرع في القراءة بالصورة المأموم الإمام نفس الأمر لا يسكت بعد الفاتحة كما هو معتاد عند كثير من الأئمة إذا قرأ الفاتحة أنصت قليلا ليتمكن الناس من قراءة الفاتحة وهذا ليس من السنة ليس من السنة. قال وبعد الفراغ من القراءة سكت خفيفة يأخذ فيها نفسه يسترد فيها نفسه ثم يكبر للركوع. إذا معنى سكتتان بعد تكبيرة الإحرام وقبل تكبيرة الركوع يسكت الإمام هاتين السكتتين ويجهر إذا كانت صلاة جهرية. قال ودليل السكتات حديث الحسن عن صامورة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحديث الذي فيه السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام وسكتة قبل تكبيرة الركوع حديث صحيح. وأما الذي فيه السكتة بعد الفاتحة فهو لا يصح وهو لا يصح وضعفه الشيخ الألباني وجماعة. قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء لا بأس بهذا لأن العلماء كرهوا أن يقوم المأموم ويسكت ولا يذكر الله في صلاته إنما يذكر الله إذا كان الإمام ساكتا أو مشغولا بشيء. قال لقول جابر رضي الله عنه كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام بالركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب ويجوز القراءة في الركعتين الأخيرتين بعد الفجر كما كان احيانا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه. قال في المغني والاستحباب ان يقرا في سكتات الامام وفيما لا يجهر فيه. اذا كان الامام يسكت هذا قول اكثر اهل العلم. قال فصل: ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه بتكبيره الاحرام لم تنعقد صلاته. ليه؟ احنا الان الامام والماموم له احوال، لهما احوال، احوال اربعه: اما المساواه، واما المتابعه، واما التخلف، واما المسابقه. اما المساواه، فالماموم ساوى الامام بتكبيره الاحرام لم تنعقد الصلاه. طيب سبق الامام بتكبيره الاحرام لم تنعقد الصلاه. طيب ساواه في غير تكبيره الاحرام مكروه والصلاه صحيحه مجزئه. طيب سابقه في غير تكبيره الاحرام خالف السنة محرم. إذا المعنى الآن مساواة فيها تفصيل. أحيانا تكون لا تصح مع الصلاة وأحيانا مكروه. طيب التخلف يعني التأخر مكروه إلا لعذر. إلا لماذا؟ إلا لعذر. بقيت معنى إيه؟ المتابعة والاقتداء، وهذا هو المطلوب وهذه السنة. قال: من أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. أن المأموم عندكم أن المأموم كده؟ أي المأموم؟ أي المأموم صح. أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته. ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: فإذا كبر فكبره. إذا كبر فكبره. الفاء تفيد التعطيل والترتيل. يعني إخوة، واللي كبر مع إمامه أو قبل إمامه عمل عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاه والسلام فهو رد مردود. قال: أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه. وقد فاته، قد فاته ايه؟ ان ياتي بها بعد امامه، انما سواه او سبقه. طب عندما يسبقه اقتدى بماذا؟ بمن ليس اماما اصلا. اقتدى بمن ليس امام. قال: ولانه اهتم بمن لم تنعقد صلاته. المفروض الامام يكبر اولا تنعقد صلاته، وبعدين احنا نقتدي به فتنعقد صلاتنا ان شاء الله. اما يسبقه المأموم فيكبر تكبيرة الاحرام بمن اقتدى، بمن اهتم، اتبع من اقتدى بمن لم تنعقد صلاته بعد. قال: والاولى للمأموم، يعني المتابعه هي السنه، ان يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. المقصود يا إخوة المتابعة. كم الأحوال الآن؟ أحوال المأموم مع الإمام أربعة. من سيذكرها؟ مساواة، متابعة، المسابقة، التخلف. التخلف أو التأخر. يعني يا إخوة، قال لحديثي: انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا. اذا كبر فكبروا، مش مقصود التكبيرات التي داخل الصلاه. اول ما ينصب على تكبيرات تكبيره الاحرام فقط، اول حاجه، اول حاجه واول شيء تكبيره الاحرام. قال: فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. في أن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد ولا يقول التسميع، خلافا لبعض المذاهب التي أوجبت على المأموم أن يجمع بين التسميع والتحميد. والصحيح من هذا حديث غيره أن المأموم يقتصر على التحميد وأن الإمام يسمع ويحمد، وأما المنفرد فإنه يسمع ويحمد. إذا المعنى الآن الإمام والمأموم والمنفرد، الإمام يسمع ويحمد والمأموم يحمد فقط. طيب المنفرد يجمع بين الكلمتين. وعندنا ربنا ولك الحمد، هذه صيغة ربنا لك الحمد، الصيغة الثانية اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كم الآن؟ أربع صيغ وكلها صحيح. وإذا سجدوا وإذا سجد فاسجدوا، الإمام المتابعة مطلوبة وواجبة متفق عليه، والفاء للتعطيل. قال في حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، هذه بتلك هذه بتلك، إذا نقص نقصت شيئا صدقته فيما بعد. نعم سواء عدل بين الإمام والمأموم. لكن المشكلة اليوم إن الإمام أحيانا يموت ويميت تكبيرات، يريد أن يركع الله أكبر على الناس كلهم لا، التكبير بلا تكلم بلا مكث بلا مط، لما يكون جزما جزما الله أكبر، ولو كبر وهو راكع ولو كبر وهو راكع ما بين الوقوف والركوع يعمر الأركان، اسمه ايه عند الفقهاء؟ اسمه عمران الأركان، يعمر الأركان. بعض الناس صليت وراءه إذا أراد أن يعتدل من السجود الله أكبر، يأخذ يعني أمك ندي الله أكبر 12 حركة 14 حركة ولسه الناس معلقين في الأرض. خطأ خطأ، هذه من أخطاء الأئمة. إنما لا يكبر ساجد ولا يكبر واقف، إنما يكبر بين هذا وهذا، يعمر الأركان، يعمرها بالذكر والدعاء الوارد المأثور. قال هنا فإن الإمام يركع قبلك ويرفع قبلك. كذلك الناس لابد أن يراعوا مسألة، وهم يفرون للسجود، متى تنحني ظهورهم؟ إذا وجدوا الإمام قد وضع جبهته على الأرض، هذه السنة هذه السنة. أما الإمام لا زال يقول الله أكبر ما خلصهاش، وهم يسبقونه بالحركة الانحناء طارة، وضع الجبهة على الأرض طارة، كل هذا مخالف للسنة. السنة أن الإمام عندما يريد السجود، عندما يشرع في السجود يبدأ التكبير، ما يكبرش وضع جبهته على الأرض. من الأخطاء أن إذا وضع جبهته على الأرض يكبر، ده ماشي على مهله خالص، ينتظر أن يحط جبهته على الأرض وهيكبر، لسه فاكر لسه فاكر، لا. لو عندما يشرع في السجود، عندما ينحني هو للسجود يبدأ التكبير. هم موقفهم إذا وجدوه وضع عجبته على الأرض يبدأوا في الانحناء. كذلك أمر التأمين المعهود عند الناس إلا من رحم الله، أنه إذا انتهى من الضالين بدأ هم يؤمنون، دولة أخرى الوحيدة وهو لسه متأخر. الصواب السنة إذا بدأ هو هم يبدأون، بدأ بالتأمين يبدأون بالتأمين، مش معناه بقى يستعجلوا يسبقونه بالتأمين، لا ولا معنى لما يخلص هو امين من نون امين يبدا هما يشرعون بالتامين. خطا هذا الاول خطا. والثاني خطا. بل المسؤولون الموافقه. فمن وافق تامين وتامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلك رواه مسلم. فان وافقه فيها او بالسلام كارها او كره لمخالفه السنه ولم تفسد صلاته لانه اجتمع معه في الركن قاله في الكافر. وان سبقه حرم بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. معناه طيب. والنهي يقتضي التحريم. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار اما في الدنيا واما في الاخره. فمن ركع وسجد او رفع قبل امام عمدا لزمه ان يرجع لياتي به مع امامه. وما ينفعش نقول لو انه سبق امامه بالركوع ثم عاد للركوع ركع مرتين. لا لم يركع مرتين انما هذا اتمام بالركوع. يعني ممكن واحد يرفع راسه يعني كان ساجد فيرفع راسه قبل الامام فيرى الامام ساجد فيرجع ثاني ما سجدش سجدتين. هذه السجده واحده. ليه؟ لانه مامور ايه بمتابعه الامام. على إخوان وقد وقع لبعض الصحابة هذا معنا. ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة والصلاة قد بطلت لأن وجود سجدتين فيها في محل سجود واحد. لا قال فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته. يعني لأنه الآن فارق الإمام ولم يتابعه لترك المتابعة الواجبة للعذر. ولحديث أبي هريرة السابق قال الإمام أحمد لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. لا صلاة ناس وجهل. يعني الناس والجهل إن وقع منه هذا فالصلاة معتبرة مجزئة وعفي عنه. ويسن للإمام التخفيف مع الائتمام. يعني الآن مش لازم التطويل. ليه؟ لأنك أنت ممكن تطول على الناس فيشق عليهم. فانت الان لما اخذت اخذت بالايسر واخذت بما يناسب احوال الناس. اما التطويل هذا قد يكون مملا يتضرر الشخص وراءك. قال ويسن للامام التخفيف مع الائتمام. مع الائتمام او مع ايش انت تقول؟ مع الائتمام. معنى على الإتمام. يعني يتم الركوع يتم السجود يتم الاعتدال. لا ينقر السجود لا ينقر ويخفف الركوع لا يعتدل إذا اعتدل من الركوع لا يتم صلبه. الواجب عليه الإتمام بالركوع والسجود والاعتدال. قال ويسن للإمام التكبير مع الإتمام. لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن بين الخفيف والضعيف وذا الحاج وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة. وذكرنا من قبل أن معاذا أطال بقومه مما جعل بعض الناس ينفرد عنه ويفرق. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن منكم منفرين أيها الناس من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم الصغير وفيهم الصغير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الصلاة وأراد أن يطول فيسمع نداء الصغير فيخفف ويختصر صلى الله عليه وسلم. في هذا من الفقه والحكمة أن تشوق الناس للعبادة وأن تشوق الناس للصلاة. أما إذا وجدت مناسبة للإطالة هناك من يحتمل معك فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا. وأيضا الصلاة القصيرة المخلة مما يجعل الإنسان له عذر في التخلف عنها، الصلاة الخفيفة المخلة لو تخلف عن جماعة عذر بسبب هذا هو معذور. الذي لا يتم فيها الإمام لا سجود ولا ركوع ولا اعتداء. وأيضا الصلاة الطويلة المملة عذر من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة كما سيأتي معنا في هذا الإنسان. قال ما لم يؤثر المأموم التطويل، يعني عندك جماعة من الناس وراءك يحبوا أن تطول، يحبوا يسمعوا القراءة، يحبوا سماع القرآن، طيب يحتملون لا بأس، يحتملون لا بأس، لا ضرر ولا ضرر ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال الإمام الجاوي إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر، يعني لما يكون أمور عدد قليل أنت عارف دول فعلا يتحمل، إنما يكون عدد كثير فواحد بيصلي لأهل الحرم مثلا يجمعهم المريض والسليم والكبير والصغير والرجل والمرأة، إذا هنا التخفيف من الحكمة هنا التخفيف. أما من جد أنت عارف اللي وراءك من خمسة ستة هيتحملوا فعلا، مفيش واحد منهم غريب عنك، فلو هطلت لا بأس. قال إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخل ممن لا عذر. وقال الشيخ تقي الدين تلزم مراعاة المأمور وأنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، وإنما ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله غالبا. إذا وجدت من يحتمل، إذا وجدت من يحتمل ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا. قال وانتظار داخل داخل إن لم يشط على المأمور، يعني يسن انتظار إيه داخل واحد جاي داخل يسن، يعني طبعا هذا محمول على أن الإمام يشعر به حاسس به بيدوب يمشي سامع حركة، فالإمام كذلك يعني شعوره حاضر مع الناس الحاضرين أو الداخل مش إنه غايب تماما. أصل في ناس يقول لك إذا دخلت الصلاة فكنا تماما عن السوى، السوى يعني عن الوجود. طب النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بيقوم في الصلاة ويسمع بكاء الصبي ما هوش غايب، ولو غايب بقى ما يشعرش بسماع الصبي ببكاء الصبي، وتقدم ومد يده عشان ياتي بانفوض من عينه لما صوره طلب جنه، صح؟ طب ده موجود شعور موجود له صلى الله عليه وسلم. واللي تاخر لان الشيطان جاله بشعله نار يريد ان يلقيه بها، صح؟ تاخر ليه بقى؟ طب ما ده دليل انه ايه؟ طيب بالصلاه حاسس اللي حواليه. معنى يا اخوان؟ اما الصوفيه يقول لك اذا قمت بالصلاه يعني افنع من الوجوه تماما، لا تشعر ولا تستحضر ولا اي شيء. انا مش صحيح، انا تنطع. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. معناها كانت عائشه تدق الباب والنبي عليه الصلاه والسلام الباب في قبلته يفتح، وكان ياخذ الصبيه البنت يرفعها ويضعها، يرفعها ويضعها. ها؟ وولده 13 الحسن صعد على ظهره وساجد عليه الصلاه والسلام واطال السجود عليه الصلاه والسلام، دل انه حاسس عليه الصلاه والسلام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول ايه؟ وانتظار داخلي. بس استشار لا يشق على المأمومين. مش بقى دي وقت الضرر اللي داخل ده وتطول الركوع خالص والناس وراءك تعذب كاد احدهم ان يصبر كاد احدهم ان يدور لا لحبيب النبي او كان النبي عليه الصلاه والسلام يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم وهذا في ضعف رواه احمد وابو داود وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاه الخوف لادراك الجماعه الصلاه الانتظار لادراك الجماعه وارد في احاديث كثيره صحيحه ومن الخطا ان الداخل يقول للامام ان الله مع الصابرين عشان ينتظر او يتلحم اعتاد بعض الناس هذا لكي يدرك الركوع وبادراك الركوع يدرك الركوع قال ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كرهها او كره منعه وبيتها خير له لكن بشرط تكون الفتنه والمفسده مامونه اما اذا لم تؤمن الفتنه والمفسده فلا تخرج لا تخرج اما اذا امن وتحققت مصلحه او ترجعت لا باس لحديث لا تمنع اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات رواه احمد وابو داود والذي يظهر ان العلماء لما قالوا وبيوتهن لما بيشرحوا هذه الجمله من حديث النبي عليه الصلاه والسلام وبيوتهن خير لهن يشمل الحرمين يشمل الحرمين يعني يا اخوان اجرها في بيتها اكثر مضاعف ولو في الحرمين ولو في الحرمين وهذا عمل السلف ونساء السلف ونساء الصحابه وهذا عائشه رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها كانت تصلي في حجرتها مع انها بجوارها مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وليخرجن تفيلات رواه احمد وابو داود فصل في الامام الاولى بها الاجود قراءه الافقه بجمعه بين المرتبتين يعني لو احنا الان وجدنا رجلين احدهما يحسن القراءه غاية الجودة لكنه ليس بفقيه بأحكام الصلاة والآخر فقيه بأحكام الصلاة وقراءته معتبرة ليست بالجيدة قدمنا الثاني لفقه لكونه سينقل صلاته وصلاة الناس ولكون الإمام ضامن ورب هذا الذي هو صاحب الصوت الحسن لا يحسن احكام الصلاه ولا فقه سجود السهو فلا ندري ماذا سينوبه في الصلاه ويعتريه من نوائب فلا يستطيع ان يتصرف ولا يستطيع ان يعرف ما الحكم هنا من هذا المنطلق قال الاولى بها الاجود قراءه الافقه ليه؟ لأن أجود قراءة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان عارفا بالأحكام الفقهية فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعم القوم أقرأهم لكتاب الله في حديث أبي مسعود البدري لما في صحيح مسلم المقصود الأقرأ مع الفقه مع معرفة الإلماع بالأحكام الفقهية هو نفسه كيفية صلاته منضبطة من التكبير إلى التسليم لأن الناس ينظروا فيه ويقتدون به مع حسن الصوت والتلاوة والحفظ الأكثر حفظا الأكثر حفظا طيب قال لجمع بين المرتبتين اللي هما إيه بقى؟ القرآن والعلم بالسنة العلم بالسنة قال ويقدم قارئ ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أميين. دي في ميزة إيه؟ قدم طارق لا يعلم فيها صلاته على فقيه أمي لحديث أم القوم أقرأهم لكتابنا، بس هذا ليس على إطلاق. وقدم طارق لا يعلم فقه صلاته، هذه أيضا ليست على إطلاقه، ليست على إطلاقه. لماذا؟ لأنه يخشى أن يفسد صلاته وصلاة الناس. فإذا كان ما عنده الفقه الكامل لكن عنده فقه يمشى، أما ما عنده فقه كامل، والثاني فقيه أمي عنده فقه كامل، لا شك قدمنا صاحب القراءة وإن لم يكن عنده الفقه الكامل. إحنا يهمنا الفقه الذي يتعلق بأحكام الصلاة. قال لحديث يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة. فأعلمهم بالسنة أعم من فقيه بأحكام الصلاة، السنة عامة وأشمل. معناه فإن كانوا بالسنة سواء فأقدامهم هجرة. ثم الأسن يعني الأكبر سنا بقوله فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدامهم سنا، أكبرهم سنا، رواه مسلم. ولقوله ولي أمكم أكبركم، متفق عليه، يعني هم كانوا في القراءة سواء وكانوا في معرفة الفقه سواء، فأتى هنا التميز بكبر السن. قال ثم الأسرة إلحاقا للإمامة الصغرى بالإمامة الكبرى، ولحديث قول قدموا قريشا ولا تقدموه. المقصود بالأشرف النسيب القرشي، يعني إخوان لحديث قدموا قريشا ولا تقدموا، وحديث الأئمة من قريش، والمراد الأئمة من قريش الخلافة، الخلافة. ثم الأصل والأورع بقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم هذا كان يعني هذه شروط معتبرة وتنفيذ معتبر. ثم يقرع مع التشاح قياسا على الأذنان. الحنفية توسعوا في بعض الجمهور، جاءوا بعد الأطفاء والأوراق قالوا فأجملوا الجميل أو الوسيم، يعني فإن كانوا في الجمال سواء فأجملوا الزوجة. طبعا أنا رب نكشف الفاق على الأخطاء التي في كتب الفقه المنسوبة للأحناف. ثم يقرع مع التشاح قياسا على الأذى، يعني إذا تشاححوا وكل يظن بها الإمامة يقول أنا الأحق وأنا الأحق، يعني يكاد يكونوا متساويين، فنعمل إيه؟ قرعة زي القرعة فين؟ في الأذان. وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق به، يعني ممكن أنا أزور واحد أمي لا فقه له في الصلاة ولا حسن في القراءة ولا حافظ شيء من القراءة، طيب هو اللي يصلي بيه حال الأذان هو اللي يصلي بيه ماذا؟ أولا في قيام الليل هيصلي بيه إزاي؟ قال وصاحب البيت الصالح للإمامة، أو هذا البيت الصالح للإيه؟ للإمامة قراءة وعلما وفقه أحق بها ممن حضره في بيته. لحديث لا يعم لا يعمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته الا بايه؟ الا بابن. ما تروحش بقى تزور الرجل وتشوف سرير النوم وبعدين تجلس على السرير كده اهو، طب ما تجلس على كرسي اللي جنبه، اجلس على الارض، انا ما حبكش اللي على سرير النوم، طب ما تخليك في تكريمه الرجل او له كرسي خاص، يقول والله انا عايز اشوف الكرسي ده كويس اجربه من نفسي. لا خاطر. قال وإمام المسجد ولو عبدا أحق، يعني لو كان إمام مسجد عبدا مملوكا وهو الإمام الراتب فما تروحش بقى تقول والله أنا ابن الأحرار تعال أنت هنا ورايا أنا أصلي إمام، لا هو الإمام لكن خليه ما عداش عليه ده سلطان وحق قال وإمام المسجد ولو عبدا أحق قياسا على الحديث الآخر اسمعوا أطيع ولو عبدا حبشيا رسول زبيب قال بالإمام فيه لأن ابن عمر رضي الله عنه أتى أرضا له وعندما مسجد يصلي فيه مولا له فصلى ابن عمر معهم فسأل